ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.